هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. انقضى عيد الأضحى المبارك، ولكن أصداء احتفالاته ما زالت تطوف في ذاكرتنا، ولعل أبرزها احتفالات أطفالنا ولهوهم البريء في الحدائق والملاهي. ويسرنا أن نفتتح حلقة الليلة بالبرنامج الغنائي مدينة الملاهي، تأليف أمير شعراء العامية المصرية محمود بيرم التونسي، وتلحين عزة الجهلي، وغناء شكوكو وحورية حسن وبرلنتي وصلاح عبد الحميد، وإخراج ديمتري لوقا، من إنتاج الإذاعة المصرية عام 1957 ومدته نصف ساعة. هنا القاهرة. مدينة الملاهي. مدينة الملاهي برنامج غنائي كتبه محمود بيرم التونسي، وضع ألحانه عزة الجهلي، وأشرف على تنفيذه ديمتري لوقا. الدنيا جمال في مدينة الملاهي، دايرة باللي فيها وانت على زاي. الدنيا جمال في مدينة الملاهي، يا مرايات يا هندي كل الضحك عندي، يا رشيق تعالى وانت يا رشيقة، بصوا في مراياتنا تعرفوا الحقيقة. بقيت راحة يا ركبة فوق شوال دقيق. الدنيا كمالي في مدينة الملاهي، دايرة باللي فيها وانت على زاهي. الدنيا كمالي في مدينة الملاهي، دايرة باللي فيها وانت على زاهي.

يبدو أن مشكلة النظافة مشكلة قديمة وليست حديثة كما نظن. تثبت ذلك هذه الفكاهة من برنامج ساعة لقلبك بعنوان أسبوع النظافة، والتي أذيعت لأول مرة عام 1954. سيداتي، آنساتي، سادتي، ساعة لقلبك النهاردة طبعا هيشارك أسبوع النظافة، بس طبعا مش بالمقاشات والديديتي، إنما بالترياقة والفرفشة. وعشان كده هنقدم بالمناسبة دي بضاعة نظيفة ومنقية، واللي ما يشتري يتفرج واسمع النقطة اللي تعجبك وارمي اللي ما تعجبكش، بس مش في الشارع لحد يتزحلق فيها. أنا مش فاهم ليه الناس ما تخليش أسبوع النظافة ده نظافة إلى الأبد، مع إنها كويسة ورخيصة ما تغرمش. أنا شخصيا بقيت أطلع من بيتنا جزمتي نظيفة وبدلتي نظيفة وجيوبي نظيفة. أنا ليا واحد صاحبي في أسبوع النظافة ما بقاش يخرج من الحمام، ياكل في الحمام وينام في الحمام ويستحمى في الحمام. ولا الموظف اللي في أسبوع النظافة بقى يروح شغله متأخر وسأله الرئيس: أنت بتتأخر ليه؟ قال له: أعمل إيه، المواصلات اللي قدام بيتنا شالوها. قال له: ليه، كنت بتيجي إيه؟ قال له: كنت باجي متزحلة على قشر بطيخ. ولا حكاية بدر الدين لما طلبنا منه تمثيلية عن النظافة، عم راح ورجع وجاب لنا في ايده ورق ابيض. بقول له: ايه ده؟ قال: انت عاوزك اكتر من كده نظافه؟ تعال اسمعوا بقى التمثيليه اللي ما اتكتبتش واللي هيشترك فيها عبد العزيز ابو الليل وانور محمد وراجيا محسن. انت يا سيدنا اللي ماشي تسقط ورق زي شجره الجميز. جميز جميز ايه يا عظيم؟ ده توت وانت الصادق. ثم انت مالك، انت عايز ايه؟ مش عايز حاجة، بس بدي اقولك بلاش رمي ورق في الشارع. امال ارميه فين؟ ارميه في جيبك لحد ربنا ما يفتحها عليك وتلاقي قفص مهملات وترميه في قلبه. يا سلام على الجهل يا عالم. بقى عايزني اشيل ورق زي ده في جيبي؟ ما انت لسه مطلعه من جيبك دلوقت. ولا بقى غريب؟ ايوه بقى غريب. مدام استجريته وعرفت اللي فيه يبقى بالفلهة وكدي اقطع وارميه. انت عايز الجد ولا ابن عمه؟ لا ابن عمه، ده انت كان حقهم يعلقوا للي زيك مقطف في رقبته. انت بتقول ايه؟ بقول بدل ما تسلت الورق من جيبك ورقة ورقة، ما هي سلت المهملات في وشك. ولما هي في وشي هشوفها ازاي يا بني ادم؟ وان شفت عايز نرمي ورق خطير قوي زي دي في البتاع اللي بتقول عليها دي؟ ما تزعلش، ابقى قبل ما ترميه ابقى اكتب عليه سر جدا. جرعنت انت هتخش لي بجافيه ولا لا؟ هخش لك في مخالفه. لا يا شيخ، مخالفه قال مخالفه. اياك اياك قالوا لك عليا جاهل. طب ده انا لسه متعلم القانون والبيانو كمان. تبقى عارف ان القانون يا نص على يا نص يا ربع يا 12 ونص، انا ماليش دعوه. ثم دول بتوع ايه؟ بتوع المخالفه اللي لازم تدفعها في القسط. القسط يعني غرامه. وكان عشان ايه دي؟ عشان تبقى كناس الكويسه. كناس؟ ايوه كناس، وتنظف الحاره قبل الشارع. اما قله حياه وشغل صغار صحيح، يعني عايزني امسك مجاشة وابش الحارة كل يوم على الريد؟ يا سيدي العفو، بس تبقى نظف جيوبك قبل ما تخرج. ايه ده خيلك ده؟ هو مالكم بتتخانقوا بشويش كده ليه؟ من فضلك مالكش شغل انت يا معلم. ماليش شغل ازاي؟ ده انا شغلي واجب هنا بقى اشوفكم على وش خناق واسيبكم امشي. الناس تقول عليا ايه؟ جبان؟ طب استنى عليا انت وهو لما ابلع صباع الموز اللي بايدي ده. الله الله، وكمان بترمي ايش الموز على الارض؟ ارميه على الارض. ايه غريبه دي؟ ما عايزني يعني اشيله في عبي؟ لا شيله في القرطاس. ها حلوه منك دي، واروح للعيال واقول لهم خدوا من القرطاس وزحلقوا بالقش اللي فيه. وليه ما تاخد الموز معاك البيت وخلي العيال ياكلوا ويرموا القش في صفحه الزباله؟ بتقول ايه؟ ارمي القش فين؟ في صفحه الزباله؟ عايز نحط صفيحه للزباله في البيت يا معلم النظافه؟ امال بترموا الزباله فين يا معلم القرافه؟ في الحاره نبيه. امال عاملينها ليه يا حيد؟ بقى الحاره عاملينها عشان ترمي فيها الزباله. امال الحكومه مبلطاها ليه؟ علشان نكون فيها مخلفات البيوت. طب ما الدبان يعف عليها. طب يعف ولا يدع؟ مش بيسترزق هو راخر؟ ولا يعني عايزين تموتوه من الجوع؟ بقى احنا تعبين روحنا وبنكافح الدبان. وتكافحوه ليه؟ الله، هو راخر يعني غلاء؟ لا وباء. وباء تعمي الشغل. احنا مش في زمن حريه؟ خلاص لا فرق بين البني ادم والبني دباه. ولا انا عايز تبين مجدعتك على الدباه. ده بتشتر على واحد زي انا. طب انت هتشيل قشره الموز دي ولا اعمل لك مخالفه؟ تعمل لي مخالفه؟ حقاوي ايه اللي مخالفه؟ طب واللي نبى النبي ان ما بطلتش غلبه لاعمل لك جنايه. بقى انا وشي مخالفات امال مين اللي يعمل الجنح والجنايات؟ يا الله سلامتك يا معلم. ايه اللي وقعت؟ خد في ايدي يا تخف قشره الموز حلقت. ما انت اللي رميتها. يعني قالوا لك عليا مكشوف عندي الحجاب ارميها علشان اتزحلق فيها؟ خد بايدي يا بني ادم. الله يا جدع خد بايدي. ما خليني اقوم اهزقك امال. لا خليك متكوم كده احسن. الله ايه اللي جرى يا خلق؟ ايه الزيطه دي؟ اتفضل يا سيدي. شوف حضرته بياكل موز ويرمي القش في السكه يقوم ربك يوقعه في شر اعماله ويتزحلق في القشر اللي رماه. يستاهل من قال له يرميها جنب الحيط؟ الاصيل الواحد يرمي الحاجه في وسط الشارع. بتقول انت الاخر يرمي قش الموز في وسط الشارع؟ ايوه عشان بدل ما تزحلق البني قدمين تدرمغ القطرنبلات. شوف شوف انا بعمل ايه. شوف انا بعمل كيف بمصي قصب وطوح الزعازيع بين الطليطواريين. يا ناس ياهو هو الشارع ده راح يستحمل ايه ولا ايه؟ يوه ده انت باين عليك مش من هنا. ده احنا حارتنا يا ما بتشيل بلاوي. قول لي انت منين يا ولدي؟ انا بلدية. بوه بلدية؟ يا مرحبا اهلا وسهلا اهلا. قرب لما اخدك بالحضن مش تقول كده من الصبح. ليه ما انت شايفني بالبدل الميري؟ بوه هي بلدنا كلتها اللي بتتميري يا سيدي. انا بلدية. ما انتش عارف انا بلدية يعني ايه؟ ما عارفش ازاي بلدية يعني ايه؟ يعني من كفر هنداوي مرقص القط الاسود. بلدية يا اخينا يعني تنظيم. تنظيم؟ تنظيم الهدي. انا ما سمعتش واصل على بلد في مركزنا بالاسم دي. سمعت ما سمعتش بس كفاية مص قصب ورمي المصاصة في الشارع. بوه بوه بوه بوه امال عايزني ايه؟ اعلك على قفايا مخلة شيل فيها المصاصة؟ لا علق على قفاك مخ نظيف ونظف الحته اللي انت ساكن فيها. الله الله ايه ده؟ الله الله يا ابوي ده الدنيا هتمطر. يا مديدي يا مديدي حاسب احسن المعلم خيري على الارض. انت يا ستي اللي بتدلقي الميه. ميه؟ ميه ايه يا الدلع دي؟ دي شربة كوارع يا اللي ما بتشمش. وشربة الكوارع تندلق من الشباك؟ امال تندلق فين يا روح الوالده؟ تندلق في البلاعة يا ولية. لسه ما شفناك لسه ما شمعناش يا يلي يعيش يا ما يشوفها اكتر. الشربة الكوارع تندلق من البلاعة يا ولية. حاسب احسن هدومي بقت فتة. احمد ربنا يا معلم احمد ربنا. اتغدى وادعيلي. بوه بوه يا خشبي جو يا ناس خشبي هيطق. مالك انت الاخر في ايه؟ لازم فردة كرع دخلت في حاجة. احمد ربنا احمد ربنا عمره ما داقها. يعني انت عايزه تموت الراجل؟ بتقول ايه؟ شربة الكوارع بتموت؟ امال انت تدلقيها ليه؟ حمضانة يا الدلع عادي. هي البلدية مش عاملة لكم بلاعة على راس الحارة؟ عايزنا اروح ارمي شربة الكوارع متكلفة ومتحوزة في بلاعة البلدية؟ امال القطط والكلاب بتوع الحارة يتعشوا بايه يا ضنايا؟ انا بدي افهم انتوا ساكنين في حارة ولا في جمعية الرفق بالحيوان؟ حيوان ايه؟ وانت زي شكلك زي النسناس بالظبط. وحياة النبي ان ما سكتش لك لكمل عليك بطشت غسيل. وحياتك احذفيه اوام يا ام وديدي يمكن افوق. عيني يا معلم خيري. يا ناس يا هو مش كده. النبي ما انا سايبك الا لما خليك صندوق زبالة متحرك. انا صندوق زبالة متحرك يا ام وديدي دي؟ بس يا جماعة الحمد لله ربنا خد بيدي وبلعت فلقة الكورة اللي كانت هتفلقني. انت عاوزين الدد ودد الدد؟ الافند ده عنده حق. اتفرجوا كده على نفسكم انتوا عاملين زي اللي بيتملمط ويتبلبط في الواحد. قولوا لنفسكم مين اللي قال لكم تقفوا تحت الشباك؟ اصل معلم خيري قشرة الموز قدمت سلسلة ظهره الفجرية. ونعمل له ايه اذا كان خيرع؟ وانا دخلت في خشم فرد الكرع كان حنطقطقه. اسمتك كده وكل رجل بتنادي اكلها. وحضرة مستوصف البلدية اللي كنت فاكره بلدياني بقى جاي عافف عليه الدبان زي الله. زي ما زيش خلاص. انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ مش عايز اكتر من كل واحد يحافظ على نظافة الحتة اللي قدام بيته. حق يا ناس يا مجاري في الدنيا ويا ما هنشوف. هو في احسن من النظافة؟ خد بايدي بقى يا حضرة. ايه عشان تاخدني دماغ؟ لا علشان اخدك بالحب وقول لك ما تاخذ ناس. ولا تاخدناش مخالفة.

بيت واحده ولسه الملف ما خلصش. معلش اصل الاستاذ حسنين يا فندم ايده تقيله شويه في شغله. هو جنبك عايز الناس كلها زي حالاتي. على رايك. بس الملف انا عايزه حالا ولا هعمله تحقيق؟ ايه ده؟ مش مكفي 24 ساعه عشان يلخص ملف واحد؟ هو بيعمل ايه في الشركه؟ اهو بياكل عيش يا فندم. لا انا اللي بيشتغلوا معايا لازم يقدروا الواجب. ده العمل شرف وحق وواجب وحياه. طبعا طبعا. على اي حال انا اروح استعجله. عن اذن جنبك. اوف دي حاجه تفلق. وبعدين يا استاذ حسن ايه؟ مش تخلص الملف اللي معاك بقى ولا ايه؟ ده جنب المدير مستعجل عليه قوي. يا اخي ده وشني بالمدير بتاعك ده. هو انا ايه؟ مكنه ولا احمر شغل؟ طب وطي صوتك شويه بس. ما وطيش صوتي. اتفضل روح قول له اني مش هعمله. وبعدين يا استاذ حسنين اخذ الشيطان. اصله مستعجل عليه خالص. ده كان عايز يعمل معاك تحقيق. وايه يعني؟ ما يعمل. انت بتخوفني؟ خليهم يحققوا معايا ويشوفوني بشتغل ازاي زي الطحونه. مين اللي بيزعق هنا؟ جناب المدير. لا مفيش حاجه يا فندم. اتفضل جنابك في مكتبك ومفيش حاجه فيه. انا كنت سامع دوشه وزعيق هنا. مين اللي كان بيزعق؟ ده ده ده ده الاستاذ حسنين يا فندم. وبتزعق ليه يا استاذ حسنين؟ مش كفايه انك مقصر في شغلك؟ الحاجه الوحيده اللي كلفتك بيها ما قدرتش تخلصها في 24 ساعه؟ هو انا اللي مقصر؟ كلامي ده يا حضرة المدير. اسمع يا استاذ حسنين، انا راجل حليم لكن مصلحه الشغل فوق كل شيء. اهدى بس جنابك، ما تعكرش دمك. يا استاذ محمد اعمل له تحقيق ورده عليا. ما تعمله انت تحقيق، انا خلاص تعبت ومش قاعد في الشركه دي. يعني ايه مستقيل؟ ايوه مستقيل. بس قبل ما اقدم استقالتي لازم اعرض الموضوع على مجلس الاداره عشان يحكم بالعدل ويشوف ازاي الناس اللي بتموت نفسها يتعمل معاها تحقيق، والناس اللي ما بتشتغلش بيترقوا وياخدوا علاوات ومش بعيد يبقوا مديرين عموم كمان. عيب يا استاذ حسنين، ما يصحش الكلام ده قدام جناب المدير. ما كفايه نفاق ورياء بقى. المدير ليه ايه عند المدير غير الشغل؟ لازم امسح له جوخه واتحليط له عشان ابقى كويس. وهو فين الشغل ده اللي انت بتتكلم عنه؟ تقدر تقول لي السنه دي بحالها اشتغلت ايه؟ ياه، هو مين اللي كسب الشركه دي الوف الجنيهات؟ مش المناقصات اللي انا بحسبها بالمليم؟ مين اللي عامل كل مذكرات مجلس الاداره؟ مش انا. اتفضل جنابك في مكتبك احسن. استنى يا استاذ محمد. المذكره بتاعت مناقصه مشروع السويس اللي الشركه هتكسب بيها على الاقل 23,000 جنيه، مين اللي كاتبها؟ مش انا. انت؟ ايوه انا. امال خيالي؟ سهران فيها طول الليل في بيتي وحاسب كل حاجه فيها بالمليم، واخرتها يتعمل معايا تحقيق. عشان ايه؟ اتاخرت شويه في تلخيص ملف من 150 صفحه. طيب ارحموا شويه، ارحموا يا ناس وخلي عندكم نظر. هو انا ايه؟ حمار؟ ده انا بني ادم ولحم ودم. 4 سنين ما خدتش فيهم يوم واحد اجازه. كلام ده ايه يا استاذ محمد؟ والله يا فندم جنابك اتكلم. مين اللي كتب المذكره، انت ولا هو؟ انا طبعا. هو قرا سطر فيها بس كل اللي عمله انه لطع امضته عليها، وكل حاجه عليها امضته انا اللي كاتبها وحرق دم فيها. لازم انا اموت نفسي في الشغل وهو يلعب الطاوله. وكفايه عليه كل ما يشوفك يقولك يا جناب المدير يا سعاده المدير. بقى الحكايه كده. ساكت ليه يا استاذ محمد؟ ما ترد على الاستاذ حسنين اللي ايده تقيله شويه زي ما قلت لي. ما هو جنابك كلك نظر برضه يا فندم. فعلا كل نظر، وبكره هتشوف. مبروك العلاوه يا حسنين. هي العلاوه بس؟ ده انا كمان اترقيت، بقيت نائب المدير العام للشركه. وبسلامته سي محمد. قصدك الاستاذ حلياط. ده مجلس الاداره نزله الارشيف بناء على توصيه المدير العام. يعني لو كان اشتغل وتعب زيك مش كان زمانه دلوقتي اترقى؟ لكن تقولي ايه بقى؟ كان فاهم اننا لسه في عهد زمان، ويقول لي وصلت لسر هيوصلني لفوق. مش عارف اننا دلوقتي في عهده كله شغل وعرق وانتاج. استمعتم الى تمثيلية الاستاذ حلياط، تأليف اسماعيل عبد التواب، المخرج المساعد عبد المجيد شكري، الاستاذ حلياط تمثيلية من اخراج علي محمود. مش